الأولويات من أعظم أمور الفقه التي تحتاجها الأمة، تكلمنا عنه في خواطر واحد بشكل عام، وشرحنا أنه عبارة عن كيفية اختيار أمرين عندما يتعارض. عندك أمرين وتعارض، كيف تختار أحدهما؟ هنا يأتي فقه الأولويات. اليوم أقدم لكم عدة قواعد في هذا الفقه، وهناك قواعد عديدة وهو فقه عميق، ولكن فقط أعطيكم بعض الإشارات التي قد تساعدكم بإذن الله. الفرائض والأصول أولى بالتقديم من النوافل والفروع، فإذا تعارض أمران نقدم دائما الفرض. مثل للتوضيح، صلاة الفجر وصلاة التهجد كلاهما صلاة وكلاهما قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا تعارضا ماذا نفعل؟ كيف تعارضا أصلا؟ واحد مثلا يصلي صلاة التهجد ويسهر إلين قبل الفجر بنص ساعة مثلا، فيتعب ينام فتروح عليه صلاة الفجر ويستيقظ بعد وقتها ما يكون عدة. هنا نقول له الأولى أنك تنام بدري حتى لو ضاع عليك التهجد من أجل الاستيقاظ لصلاة الفجر. لماذا؟ لأن صلاة التهجد سنة بينما صلاة الفجر فريضة، والفريضة أثقل وأولى بالتقديم من السنة. طبعا إخواني وأخواتي، الأولى أن تسوي الاثنين مع بعض، إذا استطعت أن تصلي التهجد والفجر فهذا ممتاز، ولكن هنا نتحدث عن تعارض، يعني يجب أن تختار أحدهما فتختار الفجر لأنه فريضة، والفريضة أولى بالتقديم من السنة. إحدى القواعد الجليلة أيضا من فقه الأولويات أن الأكثر مفسدة أولى بالدرء من الأقل مفسدة، فإذا تعارض أمران نشوف أيهما أقل مفسدة ونختاره على حساب الأكثر مفسدة. أضرب مثل، الأمثلة كثيرة إخواني في كل القواعد هذه، أنا فقط أضرب أمثلة للتشبيه وللتقريب. جاءت بنت أو امرأة غير مسلمة وتريد أن تسلم، فذهبت إلى الشيخ وقالت له: يا شيخ أنا مقتنعة بالإسلام تماما، مقتنعة بكل شيء، ولكن الحجاب يعني ما حقدر لو أسلمت أتحجب على طول، أنا مقتنعة بالحجاب يعني أنه إسلام يجيبه وكذلك، لكن أنا ما عندي استعداد أنه ألبس الحجاب الآن. فماذا يقول لها؟ هل يقول لها لا روحي إلين ما تكوني مستعدة للحجاب وبعدين تعالي أسلمي، ولا يقول لها أسلمي وما في مشكلة الحجاب إن شاء الله ربنا يهديك له؟ أيهما؟ هنا في تعارض، هناك خيارين. ما هما الخيارين؟ إما سفور امرأة أو عدم حجابها أو كفر، يعني بقاء المرأة على الكفر. أيهما أولى؟ أيهما أكثر مفسدة؟ من الواضح طبعا الأكثر مفسدة هو الكفر على السفور، فبالتالي يختار الأقل مفسدة. الأقل مفسدة هو سفور المرأة، فتدخل في الإسلام وإن لم تكن محجبة. القربات الاجتماعية أولى بالتقديم من القربات الفردية، فإذا تعارض نقدم القربات الاجتماعية. مثلا أنت جالس في المسجد تقرأ القرآن، عندك ورد يومي تقرأ فيه القرآن، ثم وأنت في المسجد صار في صلاة جنازة ودفن، ف فالأولى هنا في تعارض، تختار تبقى وتقرأ القرآن أم تقوم لصلاة الجنازة والدفن. القربة الاجتماعية أولى بالتقديم، فبالتالي الأولى أن تترك قراءة القرآن وتؤجله إلى وقت لاحق وتذهب إلى صلاة الجنازة والدفن لأنه قربة اجتماعية، والقربة الاجتماعية أولى بالتقديم من القربة الفردية. أعزائي، كما ذكرنا فقه الأولويات فقه مهم جدا، ولكنه فقه عميق ومعقد ويحتاج إلى سنين لدراسته. أنا مجرد أديتكم فكرة عامة عن هذا الفقه، حتى القواعد التي ذكرتها اليوم تحتاج إلى تفصيل وإلى دراسة أعمق. من أراد أن يستفيد من هذا الفقه العظيم، هناك كتاب جميل اسمه فقه الأولويات، كتبه الكاتب محمد الوكيلي وهو كاتب مغربي. كتاب جميل وسلس وسهل القراءة، يعطيكم فكرة عامة، مع التأكيد مرة أخرى أن الفتوى بناء على هذا الفقه هي فقط للعلماء، يعني ولا أنا ولا الشباب والشابات طالبات العلم وطالبي العلم يستطيعون فقط يقرأوا الكتاب ويفتوا، لا، هذا الأمر مخصص للعلماء. ولكن لا بأس، ومن المفيد جدا أن الشباب والشابات يطلعوا على هذا الفقه، لأننا في أمس الحاجة إلى فقه الأولويات وفقه الواقع وفقه المقاصد في أمتنا الإسلامية في هذا العصر. يا ربي من غيرك أنت الرحيم، بعبدك أرحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء، فيك الرجاء لا يقيم، أنت الحليم والقريب، فرفعت كفي راجيا لا تطردن. Thank you.